نفسك جسمك مين قائم به؟ قائم به الروح. لما الحق بعدن الروح عن الجسم بقى الجسم ما في من يدبره، مات. الان لما بكون واحد عم بقرا قران او بعمل قصيده لكن قاعد من اهل الله واحد، ما شو سكت سكت، معناها معناها روحه توجهت لعالمه هناك. الروح ما بتنزل، التوجه ما لغير توجه، توجهت لعالم اللطف. الجسم ما له حدا، بقعد ساكن بده بقى من دبره. واللي بيقول اه ومن عاده وبهزه، هذا طبيعي ما روحاني، هذا ما عنده ذوق، هذا تعليل. عم اه ايش الكلام عم بقوله صاحب القصيده؟ بده واحد يرجع فيه للقاموس، كلام لغوي العالم ما بفهمه حتى يرجع الى القاموس. بقى انت يا عمي ليه فهمته؟ طبيعي. وهذا كثير بشوفه بالوجود. انا بضحكوني اوقات بيقول هذاك عم بيقول كلام عالي، ولا نقول له اه ومن عاده وكل ايه بيقول ما بيمشي، لغط لغط، مثل العود بدقوا العود او الكمانجي او البيانو او ما شابه. هذا مناسب للطبيعيات، الطبيعه بتتحرك. نحن ايش بدنا بالطبيعه؟ بدنا الروح اللي حامله الطبيعه. الروح لما بتسمح تستأنس تسكن، ما بتعمل اي حركه، تتوجه لعالم الاعلى عالم الالطف. لذلك هلا مثال لما بصدق بمجيء عدان احكوا معه ما بحكي معكم، علامته حكيتوا معه ما بحكي، ما بشتي يحكي ولا بشتي ياكل ولا بشتي ينام ولا بشتي. عالم وصار عالم روح، صار عم بعبي عم بتغذى عم بتغذى. بقى يوم يومين جمعتين شهرين سنتين تبع تا يمتلئ بالنور بعد الحق، برجع بتكلم كلام فصيح عربي كلام موزون. كان احد المشركين قال لا بد بدي اذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بسحرك، بس رحت بسحرك. قال له انا بعرف بالسحر بالشعر بكل كلهم بعرف ما بقدر. قال له ما هذا بحط بأذني صوفي، اخذ صوفات وحطهم بأذني حتى ما يسمع الكلام، اني انا حتى ما يسحرني مثل ما بقولوا. اجى لعند الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم لكن ما عم بسمع، مسدودة أذنيه، لكن عم طلب العينين بعينين وجه الرسول. هالوجه ما وجه قدام، هالوجه ما وجه الساحر، هالوجه ما وجه الشاعر، هالوجه ما وجه الكاهن. رفع الصفات وإلا كلام موجود مقبول. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لما رجع قالوا كيف رأيته؟ قال له رأيت رسول الله. قال له سحرك؟ قال له إذا كان السحر هيك الله يجعلني أسعد في كل محل. إذا كان السحر هيك هذا الحق. وليش أسلم بناتي؟ الحق موجود جواتكم. كل إنسان خلق على الفطرة، كل مولود صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه او يمجساني او يطبيعي او الى اخره. فالروح اصلا كاملة لما بتشهد الكمال تنجذب اليه. كل ما بشو واحد بنجذب اكثر فهموا هذا روحه اقوى وحجابه اخف الطف. قد يكون خارب الدنيا، لا، لانه الحق موجود ورأى الحق مع محمد صلى الله عليه وسلم او مع العارف بالله. ما بشوف الا انجذب بكليته، ما انجذب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا جذب العربي، جذب لحقيقته، حقيقته اللي ادركت ذلك. فهموا بناتي، يعني كثير ما بفهموها، بخلوا انجذبوا للرسول صلى الله عليه وسلم او جذبوا للعرف، لا، انجذب حقيقته الموجوده ادركت وذاقت ذلك، لذلك توجهت بكليته. مثل كانوا عم حشار وجمع، شلون بيشرب الماء وهكذا. فكل كمال موجود معكم، كل الجواهر موجود في الكافر وموجود سيدي بالشيطان وموجود في الولي وموجود في الفاسق وموجود في كل شيء. لكن اجت حجب، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، لانه النور الاصلي موجود من الرب لكن له علامه. لما بنشرح صدره بالاسلام له علامه. بده اقدم معنا الان الحديث، قال تلا. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قلنا يا رسول الله كيف انشراح صدره للإسلام؟ قال إذا دخل النور الأرض انشرح وانفتح. قلنا يا رسول الله ما وما علامة ذلك؟ العلامة؟ قال نعم، قال الإنابة إلى دار الخلود يعني دار الجنة، والتجافي التباعد عن دار الغرور وهي الدنيا، والتأهب للموت قبل نزول الموت. هذا علامته، علامته بتوجه لعالم الآخرة، بعرف عن عالم الدنيا، بهيئ حاله للوجهة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا له علامة، وهي شفناها لما الواحد بصدق يصير معه زهد، سموه زاهد، قال يسموه غير شيء، فمن يقولوا جن أو من لا، كان جن هو مجنون بحث آخر، هو ضعيف العقل. لكن العاقل لما بنشرح، لما بدخل الإسلام لصدره بنشرح وبنفتح، بيصير صدره أوسع من السماوات والأراضين. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. قلنا يا رسول الله وما علامة ذلك؟ قال الإنابة إلى دار الخلود، رجع إلى دار الخلود يعني دار الخلود الجنة، والتجافي البعد عن دار الغرور وهي الدنيا، وما تنفذ ده روم وما روم والتنشونات وما شوفها كلها جذبة في جذبة. التنشونة والروم والخياطة والمانطو والقصير واللبس هي ما بتعطي سرور في القلب. سرور القلب بيجي منين؟ من الرضا من الله، من الرضا فيما أمره الله، هذا بيجعل القلب مشروح فسح طبيعي عريض طويل لا يعلمه إلا الله. إيش علامته؟ عم بيسأل يا رسول الله وما علامته؟ قال الإنابة إلى دار الخلود، ما بتوجه للآخرة، والتجافي عن دار الخلود، والتأهب للموت قبل نزول الموت. دار بتأهب، حاسب نفسه إيش عمل، اتساوى، إيش قدر، اتسرق، إيش تكلم عن الناس، غيبة، نميمة، وما شابه ذلك. دار حاسب بيستغفر وبرجع إلى الله. قال كتلة نور، كان امبارح كافر اليوم صار مؤمن، شرع صدره في الإسلام، توجه إلى الله، توجه إلى أهل الله، ما بعد يتوجه للنبس ولا للرواح ولا للدوارة ولا للتشريط. مشلطة كانت، شعرا مبين وكذا مبين، وجها مبين، كل شيء مبين. شلون بتسخي هالجمال اللي الله أعطاك إياه تصحي شوف الفاسق الفاجر؟ لأنه المرأة ما طلع عليها التقي، التقي عنده تقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، واتقوا الله يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. التقي ما طلع في النساء، والعالم ما طلع في النساء، العالم مو الكذاب. ما مين طلع؟ طلع السرسري الواطي. شلون بتحكي هالجمال اللي الله اعطاك اياه لزوجك مثلا بتخليه يشوفه غير زوجك؟ بلغني عن واحد ربما هو حكى عن نفسه او حكى بغيره عنه، يعني كان صفته الديوسيه، زوجته جميله يجيب رفقاته تفرجيه زوجته انه جميله، هذا اسمه ديوس. والديوس ما بشم ريحه الجنه، وريحه الجنه من السنه بتنشم ريحتها. هذا الديوس معه طيب والجنة طيبة، لا يمكن تدخلوا الجنة حتى تطيبوا، طيب طيب فادخلوها خالدين. قبل ما تطيب إذا كان ماتت مؤمنة مسلمة إذا تنزل على جهنم، ليش؟ الخسير لما تكون تغسلوا قبل كم زوم تحطوا، كم تم تحطوا للتوب؟ تحطوا على حسب وسخه. في ناس بتطعمل أول قطفة توب نظيف، في ناس بده زومين، في ناس ثانية، في ناس 20 زوم، في ناس ما بطلع بالزوام ولا بالمي إلا بالآلة الكيماوية. وهكذا في بعض قلوب نعوذ بالله أوصاف سلسلية واطية وتاب، ما في مانع، وتاب أو أسلم ورجع، لأن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبلها، هذا لابد بده يدخل الجنة، ولكن إيه مات بعد ما يطيب، إذا ما بده يدخل على جهنم، مات مؤمن لكن فاسقة فاجرة كاف، لا ما كافر أسلمي إيه بده يدخل على جهنم، مش قدر تعوى على عد ذنوبه، مش قدر ذنوبه قلنا مثل الثوب، الثوب مش قدر تعوى فيه كم زم حطوا له حسب وسخاته، في بعض الثياب وسخة جدا جدا تتعوى، وهيك جهنم في ناس بقوا ساعة بدخل على جهنم تكفيه، في ناس مرور، في ناس نهار، في ناس جمعة، في ناس شهر، في ناس سنة، في ناس 10 سنين، في ناس 100 سنة، في ناس 1000 سنة، في ناس 10 سنة، في ناس 100,000 سنة، طالب طهر حتى بس طهر طلع بدخل الجنة طبتم، قيمت من طاب في الدنيا طاب بدخل في الدنيا جنة الذات الإلهية، جنة الذات أعلى من جنة الشهوات، جنة الشهوات ما فيها إلا الأكلات واللبسات والحور العين والمساكن وما شابه ذلك، أما جنة الذات فيها الفهم والنظر لوجه الله وظل إلهي، هذا بدخل من الآن وهو معكم أينما كنتم، أما الجنة هذيك ما هي معنى، وين تموت روح البرزخ، نبقى البرزخ نجي على الحساب والبعث والحشر والنشر والسؤال، تعرف ايش طوله يوم القيامة؟ طوله 50,000 سنة، لأنه في 50 موقف كل موقف 1,000 سنة، تعرفوا المحبين الصادقين والصادقات والوليات ايش طوله عليهم؟ مقدار ركعتين خفيفتين وبيركع على كرسي من نور او على منبر من نور وتشهد الحضرة الالهية، ما بده هي زين، ما بيشو هال 50,000 سنة اللي عم شوفه الاخر بيشوفه مقدار ركعتين خفيفتين، ليش؟ لانه ما فكرة لا عمله نقص ولا عمله مخالفة، ما في يتحاسب عليه، بده محبوبة جل جلاله وهكذا، فإذا الأصل في الإنسان الروح، الروح إذا تجردت من هون أهل السلوك، إذا روحه ما تجردت ما بيستفيد، ولو زكى ولو أرى علم ولو أرى قرآن ولو صام ولو صلى بائب أرضه، لكن متجرد متوجه إلى الله سبحانه وتعالى هذا ما في عنده، في كتير شفناهم اهل السير بالطريق، في ناس باربعين سنة 50 سنة حتى نالوا مرتبة، في ناس بنص ساعة اللي شيخه باربعين سنة توصل، التلميذ بنصف ساعة وصل، اذا التلميذ مجرد ما في شيء يمنعه، ما في شيء يقف امامه، ما في شيء له وجود، كله ما بيعبي نظره الا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عنه بالقرآن حينما اسري به وعرج به قال الله تعالى شهده ما زاغ البصر وما طغى، مع كل رأى من ايات ربه الكبرى، رأى يا نايمين اقعدوا، انا من جنايك مطرح المقصد، فالإنسان حسب وجهته اللي بتجرد بمقى لا بيكذب ولا بيخون ولا بيغش ولا بيقتل له خواطر سيئة، حتى خواطر سيئة ما بتقتل له أبدا أبدا، هذا أصبح روحه مع الملائكة والملائكة تنزل عليه، مو بالوحي توحي عليه، لا القرآن كمل بنص القرآن، تنزل الملائكة عليه بس استقام وتجرد تجعل ملكة، قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي عملوا بما قالوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم فيها، مو بالوحي توحي عليه، لا القرآن كمل بنص القرآن، تنزل الملائكة عليه بس استقام وتجرد تجعل معك. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي عملوا بما قالوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بقى هكذا يا بناتي، القلب إذا كان كافر بيكون ميت، والقلب هو الواسطة بينه وبين الله. لما بتنزل التجليات الإلهية الرحمة يعني تنزل على القلب، باطنه فيه الرحمة، الرحمن على العرش استوى بسم الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين واعلموا أن فيكم رسول الله. أي من بذلك أهل القلوب اللي الله شرح صدرهم للإسلام، أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، على بيان، على بيان. قل الله قال لمحمد قل من وجود هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل تابع على بصيرة، لكن المدنية ما بفهموا شيء بصيرة، عجب في بصيرة ما بفهموا، ما بفهموا غير البصر، ما بشوف غير الشكل، لا جاي قلبه رأي في الروب، الروب كويس وما كويس وطويل وعريض وكسم وما كسم، والتنشونات تبين ان عقلم تنشن تنشن تخشخش بالتنشونات بريحة، وين هذاك العقل الراسخ والراسخون في العلم؟ هدول الشيطان لما اراد حق امره بالسجود ابا واستكبر كان كافرين، استدل بالشيء الضد، ما فهم يحكي. الله سأله، مشان ليش سأله؟ مشان تصل الينا بناتي. الله سأله وحطه بالقرآن مشان تصل الينا. يا نايمين عدو، وين الهمم؟ وين الهمة العالية اللي راضي بنفسه؟ ايش وجودها هذه؟ وهكذا الانسان بده يكون دائما يعرف حاله عبد ومتوجه الى ربه، جاء بناديه ادعوني استجب لكم، طعميه ما هو شرط طعميه سبع الوان ولا عشر الوان، لا لا، بطعميه شقفة خبزة، شقفة خبزة من شعير يلسة لكن لا اي اطيب من اللحم واطيب من البقلاوة. ليش؟ لانه جوعان، جوعانة. وجد مرة اجل عندي واحد لا طيب التجار جوعان كثير، كأنه عندي باقي شقفة خبزة يبسة طعميته هي لهلا بقول يقطم البقلاوة يقطم، قلت لك انت جوعان، جوعان من جوعك، الجوعان بشوف حاله هكذا. فالمعدة الرسول صلى الله عليه وسلم لما يكون ما في طعام يحط حجرة على معدته، ثاني يوم ما في اكل يحط حجرتين، ثالث يوم ما في اكل يحط ثلاث حجرات. المعدة بدها تح واحد يعبيها، بعد عبيتي خبزة وعبيتي سبع الوان بس تتعبى خلاص سكتت وسكنت. بقى اذا واحد جاع، مو انتو لا تجوع، انتو لا تخملوا الوصول الى الله بالجوع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما عنده، مو عنده ما ياكل، لا ما كان يسألون في البيت عندكم شيء؟ يقولون ان قالوا لا يقولون اني صائم نوى الصيام وتميتي، وان قال فيه بقول اعطوني. وكرفل لا يميل، لا يأكل اللحم كثير، لأنه كثرة أكل اللحم بتأثر القلب. الله في ناس كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بيأكل لحمة، يجب في قلبه القاسي. وأبعد أبعد شيء عن الله القلب القاسي. إذا الله أراد يغضب على عبد بيقسي قلبه. فهمتوا بناتي؟ ديروا بالكم كثرة أكل اللحم بتأثر قلب، والغيبة والنميمة والكذب والبهتان هذا كله مؤثرات القلب. والعينين بتطلع المرأة على الرجال أو الرجال طلع على النساء، هذا كذلك بتأثر القلب، بتأثر بتجعله أشد من الحجر، حجر بتفجر منها الماء، وهذا قلبه لا يتفجر من الرحمة، مع كون قلبه كله رحمة لكن مو أعرض، اعرض عن الرحمة ما بقى يشوف الاساوي مثل ما قلنا. الفيلسوف صاحب العقل اللي عم يريد نفس رياضات طويلة عريضة وبعمل مجاهدات لما ما كان مربوط في الله مربوط في عقله تجد جاهل. انا بجتمع معهم هدول بشوفهم مجاهلين خبر ما في فاعل مثل الصلاة. اذا واحد اطحنا احكي ما بغير صلاته مثلا احكي بصلاته حقيقة عايش مركوزة مثلا. البناية جرت عادة الله لا تكون الا على اساس والاساس على حسب البناية. اذا كان عبد عمر بيت بس طبقة الاساس كل شيء بكفي. واذا كان بيعمل طبقتين اساسه بيكون اقوى. واذا كان ثلاث طبقات واذا كان سبع طبقات واذا كان عشر طبقات كل ما كان طبقات اكثر بده يكون الاساس اقوى وامتن. نحن اساس الايمان. الايمان بالله. والايمان بدنا نغذيه. بدنا نراعيه. ما ننظر في المحرمات. ما نحكي محرمات. ما نمشي مع المحرمات. هذا كله بينزل الايمان. الى ان الايمان الرسول شبهه بالثوب. الثوب بخلق يعني بعتع. الثوب ما بعتع بعتع. كمان الايمان اذا صاحبه ما تعهده بعتع. واذا تعهده كل ما له بقوة. كل ما له تهج يعني اصل وهو النور الالهي. ومن اسماء الله اعلى ما وجد في وجود الايمان. الله من اسماء المؤمن. وانتم اسماءكم المؤمن. فاذا تعهدتوا ايمانكم بناتي. مثل ما بتتحدوا ثوبكم. مثل ما بتحدوا مرآتكم المراية. العروس لما بتجيب المراية في بعض منهم رهنات ما بتمسح المراية. الغبرات الذباب اذا الزفر اوقات بتحط عليها ما يسأل مرعنة. يا سأل رعنة ما بتلرعنة. ايش يجمل انت بعد سنة سنتين بتجرب. بعد المراية بتجرب. اذا واحد وقف قدامه ما بشو شيء ابدا. الاقوى من هيك اذا كان ما جرباني كله. جرباني من هون ما جرباني. بقى بشوفي البعض والبعض ما بشوفي. اللي بشوفي بتقري فيه. والما بشوفي بتنكري. هذه المصيبة. واحد الزمانه كان يمشي معي بالسير. وكنا نمشي بالحوارة. لاحظ. بعدها هو فلس انهزم. بعدها قال ايه ما في شيء ما شفني. قال ما في شيء. وماش نشي. ما في شيء. لك ايه ما بقيت انت تشوف شيء. انت انهزم. انت هرب. وهيك الايمان والثوب والمراية اذا ما تعهدتوها تتعطل. ثوبكم صار الجواز الحقيقي تمضوها باصبعتكم. صابوا شيء لب تغسلوها بتصبروها ابتكوها برجع كما كان. هكذا الايمان. الايمان في قلبكم بدكم تتعهدوه. مثل ما بتتعهدوا ثوبكم. شو بتتعهدوا الثوب؟ كذلك الايمان بده يكون تعهد الانسان. ايش بتعهدوا؟ ما تكذب. ما تخون. ما تغش. ما تقعد مع الرجال. ما تحكي مع الرجال. ما ترقص مع الرجال. هذا كله الايمان بيروح بتاتا بيموت موت. بيصير الكفر بدون. وش بيصير حاله؟ مو ما بعد نقول هلا كثير ناس لما بفلتوا بظنوا حالهم هن احسن من قبل وهن منيحين. ليش؟ عم بيشوف حاله منيحه. دل ما تم عنده نور. اللي عنده نور بيشوف حاله مقصر. شقد من عمل خير. شقد من عمل حسن. شقد من ترقى. مو عنده نور؟ عنده لطافه؟ صار عنده تمييز او تمييز. صار يشوف لا لازم كل انسان ارقى من هذا. بايش عم بدك اياه؟ بالنور اللي الله عطاه اياه. النور عطته لطافه. قال صلى الله عليه وسلم اذا شيك احدكم بشوكه حسست بألمها. من ايش؟ من شده لطافته. بقى اللي بتشوف حاله منيحه الحمد لله نحن منيحين بنصومه ونصلي في نسقوله. دل انه هذول بعيدين عن حدا اليه. لو كان قريبين كان شافوا حالهم مقصرين. الانسان طلبه عالي طلبه الله. والطلب الله بده قوة. بده نور قوي. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مركوبنا النور. فاذا كان نور ما فيه ايش بدنا نركب؟ شو بنصل؟ والله من اسماء النور. ومو السير معنى مشينا من هون لهناك. السير بمعنى الحجم موجودة نقربها القيمة. بقى في ناس بجلسة بتنقام كل حجبه بتنخرق شدة وقوة. مثل الصحابة رضي الله عنهم، سيدنا عمر رضي الله عنه كان يعبد الصنم، وكان يوقد بنته وأده يحيي، وكان يقتل قتلة، وكان يشرب الخمر، وكان وكان ما بهم شيء. لما أسلم وتوجه بكليته تمزقت الحجب كلها من أولها إلى آخرها، تمزقت، لم يبقى عنده ولا حجاب. إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحق ما ترك لعمر من صديق، الحق ما ترك لعمر من صديق، ما بهمه صديقه قريبه، ظهر الحق معه عليه، كان ظهر الحق معه هذا صار صديقه، ما ظهر الحق معه هذا بكون عليه وبده ينصحه. ما ببالي اخذ عنه وما اخذ شيء اخر، لكن ناصح بيت اهل الله، اهل الله بقعد وبنصحه في الليل وفي النهار. وذكر لانه الله امر وذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. لما عم يذكر بقى بصير يكون 10 واحد انتفع والتسعة ما انتفعوا، او بالعكس، او 2 او 5. ما وظيفته النفع، وظيفته البيان، نظيفته وظيفته النصح ويبين. اما هذاك استفاد ما استفاد، هذيك على الله. بايش مربوطة هذيك؟ مربوطة بصدق وجدته. اذا صدق بالوجه حقيقة لابد ان يصد، لابد ان يصد. في ناس عندهم اعتقاد وفي اعتقاد حقيقة، ولكن تركين الاعتقاد وشأنه ما بتعهدوا. الاعتقاد بده تعهد، الاعتقاد نور الهي، الاعتقاد مو من عندكم، الاعتقاد من عند الله. الله تفضل به على هذا العبد، هذا بده تعهد هذا الاعتقاد. اذا ما تعهدتوا بالاصبع جبروه بالكلية. كم وكم الناس اللي ولدت على الفطرة خرجوا من الفطرة الى الكفر، الى النصرانية، الى المجوسية، الى الصنمية، الى اليهودية، الى الطبيعية، الى كل شيء. معكم كل مولودين يولدوا على الفطرة بصغرة ما تعهدته امه وابوه، والام مسؤولة اكثر من الاب، لان الوالد مباشر الام اكثر من ابوه. صوصي بقي 9 أشهر في قلبه وهو جزء منها، تكون ثم طلع، هي بتطعميه، هي بترضعه، هي بتمسحه، هي بتخسله، هي بتعمله. صار عمره 5 6 وهو مسؤول في امه. 7 سنين اجلك الولد ميال للام اكثر من الاب اجمالا، الا الولد اللي من صغره صالح والام صالح والاب صالح بيميلوا للاب. هذا مو بايده انا. نسيان نسيان تعبه وبرده وجوعه، بده ينفذ اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش العظمة هي؟ وروحه يكسر غزل الغزوات، الصحابة تغلبوا قليلين قليلين العدد، والكفار كانوا كثيرين. اجى اميرهم امير الصحابة قالوا ايش بنعطيه من السنن؟ بس تكسروا ما يكسروا دائما يكسروا نعطيه. التفت من البحر الله والله نعطيه السواك، ما تسوقنا يا ما تسوقوا ما شو بالسنة السنة الناس الوضع بالسنة. احد المساويك بنات الكفار الضبري قالوا هذا نكتب معه بتجي ياكلونا عبد الجزيرات والله لا تدرسوا ويهزوا الكفار. كان النظر لهم ليه؟ سنة نسويك نسويك ما كان متوجوكين. قال ايش بنعصيه؟ لابد ايش بنعصيه؟ قال النسواك لما صار سوق قال لك عم تبي ثلاثة هدول بدهم ياكلوا لك. ايه وانهزموا الكفار. ايه بعد فتحوا البلاد دوخوا العباد سادوا الناس اجمع. كسرى انشروان 2000 سنة نحن عدل كان بناته ياخذوها وجعلوها يطحنوا الملح عند الصحابي. بنات كسرى ياخذوهم وجعلوهم من هم منهم اللي أسلم، اللي أسلم ماذا؟ والما أسلم تسوي هيك حتى يصير رأيك وهكذا. هيك بناتي واكد انتو أكل عندكم يجي عندكم فقير. أنا ما في فقير السال هلأ، هلأ في العالم والله يا بناتي لا هلأ ما في فقير. إذا وجد يكون نادر والنادر ما يحكم، ما في عندهم صحبة، مو ما في خبزة، لا خبزة ولا بصلة ولا بالحاية، ما في غير الماء لا تمر. يلا وين المولى يخرج في برغوث في رمسي عدد في كيف تكتل جوال الزمان عبد الرحمن بديسي رحمة الله عليه يجي لعندي كان كنت في المدرسة اسمعني هون جنب الصيد عتيقة ما عندي شيء أنا خبزان